إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من قراءة الرسالة الرائعة الذائعة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة أبي فكر محمود شيخ رحمة الله عليه. قال: ولا أزعم معاذ الله أني ابتعدت عن هذا المنهج، أني ابتدعت هذا المنهج ابتداعا بلا سابقة ولا تمهيد، فهذا خطل وتبجح. طبعا هذا ما ينوه عليه رحمه الله من الخطل والتبجح، مما يعرض به كثير من الذين يدعون العلم اليوم، حتى ترى من ترى ممن يرمي أتباع المنهج السلفي بما يرميهم به. هذا المفتي الذي تقلد زمام الإفتاء في مصر، وهو محاسب، ولا أدري ما العلاقة بين المحاسبة وبين الفتوى، لعل يكون هناك علاقة لا أعلمها، لعلها تكون في مسائل من تلك المسائل التي هي متعلقة بالميراث وما شابه. ثم فوجئت بأني وجدته، نعم هو محاسب ولا يخرج عن هذا الوصف، بل لا يجب أن يخرج عن ذلك. ثم فوجئت أنه يحتفل بعيد ميلاده، مفتي الديار المصرية حفظه الله يحتفل بعيد ميلاده في نادي الروساري مع الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات. وطبعا لا يخفاك أنه كان يقال له هابي بيرثدي المفتي. وطبعا لا أريد أن أقول مع من صوره ومع من قطع ترتته، وهذا أمر يعني مضحك ومبكن في آن. نعم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا المغبون كتب مقالته هو أنا ذاك في هذا النادي، نادي الروتاري. ولا يخفاكم أن أندية الروتاري إنما هي أندية ماسونية، وكذا الليونز وشهود يهوة وما شابه من تلك الأندية التي انتشرت كثيرا في مصر في الآونة الأخيرة، وهي أندية ماسونية لها علاقة باليهودية. أقول ماذا بارك الله فيك أبا فهر؟ قل لي ماذا أقول وأنا أقول. المهم، وكتب مقاله باللغة الإنجليزية، ولا يخفاكم أنه أعجمي بغيض، وأنا أعلمه وسمعته وجلسته، وكان أعجميا لا يستطيع أن يقيم جملة واحدة إقامة عربية صحيحة. ثم بعد ذلك يدعي ما يدعي ويطعن فيما يريد أن يطعن به، معذرة. طبعا لا يخفاكم ما ذكره في هذا المقال وفي الطعن في أتباع المنهج السلفي، المنهج الحق. وطبعا نظرا لأنه هذا المنهج هو المنهج الوحيد الذي يصبح أشباه هؤلاء، فلا شك يجب أن يطعن فيه. فلا نريد أن نستكثر من ذكر هؤلاء الطغام البغام، وهذا ما أريد أن أنوه عليه فقط، حتى أنني رأيت من الناس من يدافعون عن أمثال هؤلاء ولا أعلم فيما يدافعون فيه. يعني لا أعلم عندما يوصف رجل بهذا الوصف وبذلك الشكل في أي شيء يدافع وفي أي شيء يحسن الظن فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. قال العلامة أبو فهر رحمه الله: فهذا خطل وتبجح، وما أكثر الخطأ والخطل والتبجح في هذا الزمن. ولا يخفاك حديث الإمام أحمد رحمه الله الذي رواه في مسنده، وكذا ذكره الحاكم في مستدركه، والإمام محمد بن يزيد بن ماجه في سننه، وذكره أيضا البزار في العلل، وذكره أيضا الخرائطي في مكارم الأخلاق، بأسانيد مختلفات، وجود بعض هذا الإسناد الحافظ ابن كثير كما ذكر ذلك في البداية والنهاية، وكذا الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني. والحديث له مخرجان، عن أبي هريرة وكذا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وتوسع الحافظ ابن الأثير في نهايته في ذكر ما معنى الرويبضة وغيره فيما في غيره. ثم قال رحمه الله: بل كل ما أزعمه أني بالجهد والتعب وبمعاناة التفتيش في هذا الركام من الكلام جمعت شتات هذا المنهج في قلبي، وأصلت لنفسي أصوله مع طول التنقيب عنه في مطاوي العبارات التي سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه اللغة وهذا العلم في مباحثهم ومساجلاتهم ومثاقفاتهم وما يتضمنه كلامهم من النقد والاحتجاج من رأي، وكل ما وقفت عليه من ذلك كان خفيا فاستشففته، ودفينا فاستنبطته، ومشتتا فجمعته، ومفككا فلا أنت بين أوصاله، حتى استطعت بعد لأي أن أمهد لفكري طريقا لاحبا مستتبا يسير فيه، أي صيرته منهجا التزمت به فيما أقرأ وما أكتب. وهذا أيضا ما يجب أن يتنبه إليه في تنبيه طالب العلم حول المنهجية التي يجب أن يسير نفسه عليها. قال بعد ذلك رحمه الله: ومع ذلك فقد كنت أتوهم في سنة 35 حين فرغت من إجراء منهجي في تذوق الشعر على كل كلام غير الشعر أني قد سبقت إلى ذلك، حتى كانت سنة 56 أي بعد أكثر من 20 حين طبعت الرسالة الشافية للإمام الدرجاني صاحبي، من أراد أن يتبحر وأن يدخل غلواء ومهيع هذا العلم فعليه بدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. وطبعا لا يخفاكم بتحقيق العلم أبي فهر محمود بن شاكر رحمة الله عليه. قال عبد القاهر بن عبد الرحمن الدرجاني المتوفى سنة 74 و400 تقريبا: فوقفت على فصل نفيس جدا كتبه الإمام الدرجاني الكبير، وهو أوضح ما قرأته قط في إجراء التذوق على كل كلام في كل علم، مهما ظننت أنه أبعد علم من إجراء التذوق عليه. وكلام هذا الإمام الجليل وإن لم يكن صريحا كل الصراحة في الدلالة على منهجي إلا أنه أشبه شيء به، والرسالة الشافية التي هي لعبد القاهر والتي جعلها الشيخ رحمه الله في آخر كتاب دلائل الإعجاز قال: رسالة في إعجاز القرآن من غير الوجه الذي بنى عليه كتابه دلائل الإعجاز. وهذا الفصل من الرسالة بيان لحال المعاني، وأن الشاعر يسبق في الكثير منها إلى عبارة يعلم ضرورة أنها لا يجيء في ذلك المعنى إلا ما هو دونها ومنحط عنها، حتى يقضى له بأنه غلب عليه واستبد به. وهذا أمر مهم جدا، ويذكره بعض الأدباء في مسألة معنى المثالية، أي أن هناك بعض الشعراء ممن يصل إلى المثالية في شعره أو في بعض أبياته. ما معنى ذلك؟ أي أن يكون بيتا لا يمكن أن يأتي أحد بعده في الإتيان بمعنى أعمق منه، وكثيرا ما كان الرجل الطيب أبو الطيب يأتي بهذه المثالية في كثير من أبياته، يعني يريد أن يصف قوما مثلا بالكرم فيقول: وإن يممتهم في القبر تجدوا أعطوك الذي صلوا وساموا، يعني من شدة كرمهم، بأنك لو أعطيت يدك لهم وهم في قبورهم يعطوك أجر ما حصلوا عليه من الصوم والصلاة. وأيضا كثيرا مما ذكره: لا تحسبوا أن رقصي بينكم طرب فالطير يرقص مذبوحا من الألم، أيضا هذا معنى بعض قال أنه بلغ المثالية. وكثير من أبياته نجعلها إن شاء الله رب العالمين في محله. ثم قال: وذكر أشعارا قد بلغت الغاية في معناها ولم يبق لطالب بعدها مطلب. ثم قال: وكذلك السبيل في المنثور من الكلام، فإنك تجد متى شئت فصولا تعلم أن لن يستطاع في معانيها مثلها، يعني هناك بعض الكلام المنثور لا يمكن أن يأتي أحد بأشد من هذا الكلام وأثمق في معناه. قال: فمما لا يخفى أنه كذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. هذا المعنى من الصعب جدا أن يأتي أحد بمثله على قدر هذا المعنى وذلك اللفظ، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وأيضا قول الحسن البصري، ومعلوم أن الحسن البصري كان كلامه شبيه بكلام الأنبياء رحمه الله، قال: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. ولن تعدم ذلك إذا تأملت كلام البلغاء ونظرت في الرسائل، وهذا كثير جدا في كتب كلام أهل العلم حتى في كلام الشافعي الإمام رحمة الله عليه، وهو حجة كما لا يخفاكم هذا، حتى أن المزانية كما ذكر ذلك البيهقي في مناقب الشافعي قال: والله لو تكلم الشافعي أو لو صنف الشافعي كتبه بمثل ما كان يحدثنا ما فهم أحد منها شيئا. وطبعا هي لا تفهم الآن بتلك الكتابة التي كتبها، فكيف لو كتبها بمثل ما كان يحدثهم؟ فالله المستعان. ثم قال عبد القاهر: بعقب ذلك مباشرة، وهنا موضع الاستدلال وفيه نظر جيد ظاهر الجودة والبراعة والتيقن. ومن أخص شيء يطلب ذلك فيه الكتب المبتدأة الموضوعة في العلوم المستخرجة، فإنا نجد أربابها قد سبقوا في فصول منها إلى ضرب من النظم واللغو. وطبعا كما ضربنا أمثلة كثيرة في الكتب التي يطلق عليها التصنيف، وبينا الفرق بين التصنيف والتأليف، وهنا يدخل ما يقصده العلامة أبو فهر رحمه الله في مسألة التصنيف، أن بعض أهل العلم يصنف كلاما وتقسيمات لم يسبق أحد إليها ولم يستطع أحد أن يأتي بمثلها. قال: أعيا من بعدهم أن يطلبوا مثله أو يجيئوا بشبيه له، فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصول على وجوهها ويؤدوا ألفاظه. الله المستعان. وذلك مثل قول سيبويك والكتاب، وهذا ما بيناه عند شرح الأجرمية في تعريف الفعل، وطبعا تعريف كثير من النحاة حديثا، التعريفات المشهورة وكلام سيبويك لها. قال: وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى وما يكون ولم يقع وما هو كائن لا ينقطع. فذكر تعريف الفعل في هذه الجملة المختصرة جدا، وفي الوقت نفسه لم يخرج معنى من معاني الفعل. نعم ما شاء الله، الشيخ مصعب برغلفي يفيدكم بأن معنى سيبويه رائحة التفاح، وهي لفظة فارسية ليست بعربية، وبعضهم قال بأنه معنى أن رائحة التفاح إنما هي اللفظ الظاهر، وما هو أتى بمعنى الكناية أي ما هو يأتي من حنار هذا اللفظ هذه الفاكهة لأنه كان ذا وجه أحمر وذا الوجه الأحمر وما شاء. المهم لما ذكر رحمه الله هذا المعنى البديع كنا لم يخرج أي معنى من المعاني التي ذكرناها في تعريف الفعل بأنه من الممكن أن تستعمل الفعل ماضيا ويكون في الأصل مضارعا أو العكس. قال لا نعلم أحدا أتى في معنى هذا الكلام بما يوازنه أو يدانيه ولا يقع في الوهم أيضا أن ذلك يستطاع. ألا ترى أنه إنما جاء في معناه قولهم والفعل ينقسم بأقسام الزمان ماض وحال. والفعل ينقسم بأقسام الزمان ماض وحاضر ومستقبل، وليس يخفى ضعف هذا في جنبه وقصوره عنه. ومثله قوله اللهم أمين، أي قول سيبويه أيضا في الكتاب كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم. وإذا كان الأمر كذلك لم يمتنع أن يكون سبيل لفظ القرآن ونظمه هذا السبيل، وأن يكون عجزهم عن أن يأتوا بمثله في طريق العجز كما ذكرنا ومثلنا. انتهى كلام عبد القاهر. هنا نقف عند ذكر الفقرة التي هي الرابعة، ثم بعد ذلك نشرح في بقيته إن شاء الله رب العالمين في مجالس أخرى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم.